السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد المستنير. إنه لقاء مع الآداب الإسلامية تتعلم فيها كيف تسير كما سار النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تأكل كما أكل، كيف تشرب كما شرب عليه الصلاة والسلام، كيف تنام، كيف تستيقظ، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تصلي، كيف تعامل أولادك، كيف تعامل جيرانك. كل ذلك تأخذه في برنامج الآداب الإسلامية الذي نقدمه اليوم. ونحن اليوم إن شاء الله تعالى أيها الأحباب الكرام سوف نتكلم عن آداب الشراب. وأخذنا في الدرس الماضي أو في الحلقة الماضية آداب الطعام، واتصل كثير من الإخوة وقالوا قبل أن تبدأ آداب الشراب نرجو أن تذكر لنا آداب الطعام حتى نتمكن من كتابتها سريعا. أقول أيها الأحباب الكرام سأذكر لكم الآداب ثم ينشرونها إن شاء الله أو يلتقطونها على الشاشة. آداب الطعام 12 أدبا. الأدب الأول التسمية في أوله. ثانيا إذا نسي أن يسمي في أول الأكل فليقل بسم الله في أوله وآخره. الأدب الثالث الأكل باليمين. الأدب الرابع الأكل من الجانب الذي يليه. الأدب الخامس الأكل من جوانب القصعة أو الطبق. الأدب السادس عدم الأكل متكئا. الأدب السابع ألا يعيب طعاما. الأدب الثامن عدم الشبع. الأدب التاسع عدم النفخ في الطعام والشراب. الأدب العاشر عدم ترك اللقمة الساقطة. الأدب الحادي عشر عدم القران في التمر ونحوه إذا كان يأكل مع أحد إلا بإذنه. عدم القران في التمر ونحوه إذا كان يأكل مع أحد إلا بإذنه. الأدب الثاني عشر والأخير هو الحمد بعد الطعام. هذه آداب الطعام أيها الأحباب الكرام، ستظهر لكم إن شاء الله على الشاشة الآن بإذن الله تعالى، ومن لم يتمكن من كتابتها يستطيع إن شاء الله أن يكتبها أو أن يلتقطها من على الشاشة كما ترى الآن. واعلم أن من تأدب بهذه الآداب فقد تأدب بالآداب النبوية الكريمة التي وردت عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في سنته عليه الصلاة والسلام. فهذا البرنامج بعنوان صحيح الآداب الإسلامية، نقتصر فيه فقط على ما صح من آداب النبي صلى الله عليه وسلم. فإلى المحبين وإلى المشتاقين للنبي عليه الصلاة والسلام أن يفعلوا مثل ما فعل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أما حلقة اليوم أيها الأحباب الكرام بعنوان آداب الشراب. آداب الشراب. الأدب الأول التسمية في أوله. أول ما تشرب تمسك الإناء لكي تشرب تقول بسم الله وتشرب. التسمية في أوله دليله، دليل التسمية ما رواه البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال العلماء والتسمية هنا تنطبق على الطعام والشراب معا، ولذلك ينبغي للمسلم ألا ينسى أن يسمي الله عز وجل إذا شرب. وهذا هو الأدب الأول. إذا شرب الإنسان سمى الله ماذا يقول؟ يقول بسم الله ويشرب. وسوف يأتينا في عنصر آخر كيف شرب النبي عليه الصلاة والسلام. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الأدب الثاني، الشرب جالسا إلا لحاجة. الشرب جالسا إلا لحاجة. في الحقيقة ثبت في هذا الباب حديثان أرجو أن تنتبه معي أخي الكريم. الحديث الأول ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، هذا نهي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. والحديث الآخر حديث ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما. إذن عندنا حديثان ظاهرهما التعارض، حديث في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وحديث آخر هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما، وهو ثابت في الصحيحين أيضا. جمع العلماء بين الحديثين فقالوا يستحب الشرب قاعدا إلا لحاجة فيجوز الشرب قائما. إذن يكره الشرب قائما إلا لحاجة. إذن ما هي الحاجة التي هنا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من زمزم، وكان الزحام شديد على النبي عليه الصلاة والسلام في زمزم، لا سيما في حجة الوداع، فلو جلس النبي صلى الله عليه وسلم ليشرب لتضرر من الزحام، فمن أجل ذلك شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما. إذن يكره الشرب قائما إلا لحاجة فيجوز. ننتقل إلى الأدب الثالث، وهو الشرب باليمين. الشرب باليمين، والدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. الحديث مرة أخرى، تقول حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. فقه الحديث، ما معنى يجعل يمينه لطعامه؟ يعني كان يأكل بيمينه، وشرابه كان يشرب بيمينه عليه الصلاة والسلام، فكان لا يأكل قط بشماله ولا يشرب قط بشماله صلى الله عليه وسلم. يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه. ما معنى ثيابه؟ أي إذا لبس ثوبا بدأ باليمين، بالكم اليمين يلبسه أولا، ويساره لما سوى ذلك، إذا خلع ثيابه يخلع الكم اليسار. الله أكبر، انظر إلى الأداب النبوية السامية الرقيقة. والإنسان يتلذذ ويستمتع حينما يلبس كما لبس الحبيب عليه الصلاة والسلام، ويخلع ثيابه كما خلع الحبيب صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن عبادة الحب أيها الأحباب لها طعم خاص، عبادة الحب لها طعم خاص. واعلموا أيها الأحباب الكرام أن الإيمان له طعم. بعض الناس يظن أن الإيمان أعمال تؤدى فقط، الإيمان له طعم. والدليل على أن الإيمان له طعم وطعم يذاق ما رواه مسلم في صحيح من حديث العباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ماذا يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ ذاق طعم الإيمان. هذا الحديث يؤخذ منه أن الإيمان له طعم وأنه يذاق، ولكن هذا يجرنا إلى سؤال آخر، ما هو طعم الإيمان؟ الطعم في الدنيا أربعة، إما أن تكون حلوة أو مرة أو مالحة أو عذبة، فما هو طعم الإيمان؟ تعال نشوف، تعال معي لترى طعم الإيمان بالدليل على النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد مرارة الإيمان، لا، وجد ملوحة الإيمان، لا، وجد ماذا؟ وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. إذن في هذا الحديث يقول: وجد حلاوة الإيمان. هذه الحلاوة أنت تستشعرها حينما تؤدي طاعة من الطاعات، تصلي، تصوم، تقوم الليل، تصل الأرحام، تقوم بعمل لا تريد به إلا وجه الله، يكون هناك إخلاص في هذا العمل، حين تستشعر حلاوة الإيمان. فتعال معي لنستشعر حلاوة الإيمان ونحن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. الأدب الثالث: الشرب باليمين، وأنت ترفع الكوب لتشرب باليمين. لو نويت الاقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم صار الشرب في حقك عبادة وطاعة. الله أكبر. ما الدليل؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأنت نويت تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فلك هذه الحسنة التي تكتب في ميزان حسناتك، ولا يظلم ربك أحدا. الأدب الرابع: عدم التنفس في الإناء. يعني إذا شربت وأردت أن تتنفس، تتنفس خارج الإناء ثم تشرب مرة أخرى، ولا تتنفس في الإناء. وتعلم ولدك هذا الأدب النبوي الرفيع، أن يشرب ولا يتنفس في الإناء. بعض الأطباء يقولون هناك ميكروبات وهناك كذا، هذا الأمر لا يهمنا كثير، لكن الذي نوقنه ونؤمن به أن الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يأمر بأمر ولا ينهى عن نهي إلا إذا كان فيه مصلحة دنيوية وأخروية، صلى الله عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أنه يكره التنفس في الإناء؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. سمعا وطاعة يا رسول الله، لن نتنفس في الإناء بعد اليوم إن شاء الله. إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. الأدب الخامس أيها الأحباب الكرام: الشرب على مرتين أو ثلاثة. الشرب على مرتين أو على ثلاث مرات. يعني إذا شربت تقول بسم الله وتشرب، ثم تقول بسم الله وتشرب، وحينما تبعد الإناء تقول الحمد لله ثم تقول بسم الله وتشرب. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين عن ثمامة ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك. انظر، الولد يروي عن جده، عن ثمامة ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك. تعرفون أنس ابن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، عاش وعمر طويلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أنس ابن مالك هذا جاءت أمه به وعمره 10 سنوات حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاءت به وقالت: يا رسول الله، أتحفك نساء الأنصار بتحف. يعني كل امرأة من الصحابيات أهدت للنبي عليه الصلاة والسلام هدية، وهذا ولدي أنس أهديه إليك يخدمك. فجاء أنس وعمر 10 سنوات يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر أنس 20 سنة. إذن أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 10 سنوات. في يوم من الأيام جاءت به وقالت: يا رسول الله، هذا ولدك، هذا خادمك أنس يخدمك، ادعو له. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم بارك له في أهله وماله وولده. ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عمر أنس طويلا، ورزقه الله من الأولاد الكثير، حتى يقول: لقد دفنت من صلبي 90 ولدا، ويقول: عندي بساتين تثمر في السنة مرتين. انظر، ببركة دعوة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أنس هذا ابن ابنه، ثمامة ابن عبد الله ابن أنس بن مالك يقول: كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثة. كلمة زعم عند العرب يعني ذكر. قال: كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثة. طبعا معنى يتنفس في الإناء يعني يتنفس خارج الإناء، يعني يشرب على ثلاثة أنفاس. الأدب الخامس، الأدب السادس عفوا، عدم التنفس في الإناء. لكن وأنا أجمع لكم المادة العلمية لهذه الآداب، تمنيت لو أنني وقفت على حديث صحيح يصف لنا كيفية شرب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المحب المشتاق يتمنى أن يعرف أي شيء. وحاولت ودعوت ربي عز وجل أن يوفقني للوقوف على حديث يصف لي بدقة ولو مرة واحدة من شرب النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله، الحمد لله، تمكنا من الوقوف على حديث صحيح رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الحافظ في الفتح، عن صحابي كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام دائما، ترك الدنيا وترك التجارات ومشى خلف النبي عليه الصلاة والسلام يطلب العلم، يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أصبح أكثر الصحابة حديثا، إنه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه. اسمع، روى الطبراني في الأوسط وحسنه الحافظ في الفتح، في فتح الباري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب في ثلاثة أنفاس، إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى الله، فإذا أخره حمد الله، يفعل ذلك ثلاث مرات. الحديث مرة أخرى يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب في ثلاثة أنفاس، إذا أدنى الإناء إلى فيه، يعني إذا قرب الإناء من فمه عليه الصلاة والسلام إلى فمه الشريف صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى الله، فإذا أخره حمد الله، يفعل ذلك ثلاث مرات. إذن إذا أردت أن تشرب فاشرب كما يشرب الحبيب صلى الله عليه وسلم. واسمع إلى الحديث الذي بعده لترى الأمر الطبي. الأطباء يقولون: الإنسان إذا كان عطشانا جدا الأفضل له أن يشرب شيئا قليلا ثم يتنفس ولو نفسا، ثم يشرب أكثر منه، ثم يتنفس، ثم يشرب حتى يشبع. يقولون بهذه الطريقة: أولا لا يشرب كثيرا، ثانيا لا يصاب بداء الكباد يعني بمرض في الكبد، ثالثا هذا الماء يمري على الجسم ويتشربه الجسم بسهولة. أما لو كان عطشانا وشرب شرب شرب شرب شرب في مرة واحدة، أولا لا يرتوي ويشرب كثيرا، ثانيا يصاب بداء الكباد، ثالثا يؤثر على المعدة نفسها. طب اسمع بقى الحديث ده لترى حبيبك عليه الصلاة والسلام وهو يصف لك كيف تشرب ولماذا تشرب على ثلاثة أنفاس. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثة، يعني يشرب على ثلاث مرات. اسمع إلى الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثة، أي يشرب على ثلاث مرات، ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ. أروى يعني ترتوي لو شربت بهذه الصفة ترتوي، أما لو شربت على مرة واحدة لا ترتوي. جاء الأطباء يقولون الآن ذلك، قلنا لهم لقد سبقكم النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أروى وأبرأ، أبرأ من الأمراض، لا يسبب لك مرضا، وأمرأ يمري على الجسم ويتغذى الجسم به. صلى الله عليك يا رسول الله، حقا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وسلم. الأدب السادس أيها الأحباب الكرام، عدم التنفس في الإناء، يعني إذا شربت تنفس خارج الإناء ولا تتنفس في الإناء. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو أن ينفخ فيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو أن ينفخ فيه، يعني لا تتنفس في الإناء. طيب لو كان الإناء فيه شراب حار، بعض الناس ينفخه ليبرد، هذا يخالف السنة، دعه حتى يبرد، أو برده في كوبين أو في إناءين. بل بعض الناس يكون هناك القذاء في الإناء، يعني القذاء في الإناء، يعني أحيانا يكون الإناء فيه شراب وعليه شائبة، فبعض الناس ينفخها لكي تطير مع الإناء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفخ في الإناء أو في الشراب. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت القذاة تكون في الإناء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أهرقها، أهرقها، يعني لا تنفخ. ونحن نوقن بأن الحبيب صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بوحي إلهي. بعض الناس يظن أن السنة ليست وحيا، إخواني السنة وحي، السنة وحي. ما الدليل؟ تعال اسمع الدليل. الدليل ما رواه البخاري في صحيحه أن أحد الصحابة قال لعمر بن الخطاب: تمنيت لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الوحي يتصبب عرقا عليه الصلاة والسلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال: فجاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيب للمحرم، فسكت النبي قليلا ثم تصبب عرقا، فناداني عمر بن الخطاب وقال: تعال تعال، ورفع لي طرف الخيمة وقال: انظر. فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو يتصبب عرقا، ثم سري عنه، ثم قال: أين أراه السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على سؤاله وقال: انزع عنك جبتك وطيبك واغتسل وافعل كما تفعل في حجك وعمرتك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه إلا بوحي، فالسنة هذه أيها الأحباب وحي. ولذلك بعض الناس يقول: نحكم أولا بكتاب الله، فإن لم نجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعلون السنة هي المرتبة الثانية. السنة مع القرآن مرتبة واحدة، تحكم بالقرآن والسنة معا. وحديث معاذ بن جبل تعرفون أنه ضعيف، بما تحكم يا معاذ، هذا حديث ضعيف كما تعلم. الأدب السابع أيها الأحباب الكرام، حتى لا أطيل عليكم، عدم الشرب من فم السقاء، من فم السقاء. احنا عندنا إناء وسقاء، إناء الآنية بتاعتنا كلها الأطباق والحلل اسمها آنية، وسقاء. ما هو السقاء؟ السقاء إناء من جلد يوضع فيه الشراب ثم يربط تربة فوهته، يقال أوك السقاء، يعني اربط فوهة السقاء وغط الإناء، غطي الإناء. طيب الإناء تشرب منه عادي، أما السقاء لا يجوز أن تشرب من فم القربة التي هي من جلد، لأنك ممكن تشرب تتطبق القربة ينزل الماء في أنفك ويؤذيك. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره. هذا سنأخذه في آداب الجوار إن شاء الله، لكن الشاهد من الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء. الأدب الثامن أيها الأحباب الكرام، إذا شرب أعطى الإناء من على يمينه. يعني أنت طلبت ماء فجاءك الماء، وعن يمينك أناس عطاشة وعن يسارك أناس عطاشة، كلهم ظمأ، بمن تبدأ؟ تبدأ بمن عن يمينك. هب أن عن يمينك رجل شاب صغير أو طفل، وعن يسارك رجل كبير ذو مكانة عالية في القوم، تتركه وتعطي للطفل الصغير وتقدمه على الكبير؟ ما رأيكم؟ كبر كبر، نعطي الكبير ولو على اليسار. لا، اعطي اليمين حتى لو كان صغيرا. لا، نعطي اليمين حتى ولو كان صغيرا، ونترك هذا الذي على اليسار حتى لو كان كبيرا. نعم، ما الدليل؟ اسمع القصة دي. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن. الشاه الداجن يعني الشاة اللي بتتربى في البيت، لا تخرج مع الغنم في الصحراء، إنما تأكل من أكل البيت وتعيش في البيت، تسمى داجن كالدجاجة يعني. حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن، وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر. كان العرب أحيانا يضعون على اللبن ماء. لما؟ لأن أحيانا يحلب اللبن فيكون ساخنا ولا يضعونه ليبرد، فيضعون عليه ماء باردا فيبرد ويشربونه، وأحيانا يخففون اللبن بالماء لشربه. أما من أراد أن يبيع اللبن فلا يجوز أن يضع عليه ماء، لأن هذا غش. قال: حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن، وهي في دار أنس بن مالك رضي الله عنه، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح. أنس أعطى القدح للنبي عليه الصلاة والسلام يشرب، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه، يعني انتهى من الشراب. وعن يساره أبو بكر، وعن يمينه أعرابي. أعرابي. فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي ويترك أبا بكر، قال عمر: يا رسول الله، يا رسول الله، أعطي أبا بكر عندك، أعطي أبا بكر عندك. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي عن يمينه وقال: الأيمن فالأيمن. لا مجاملة في شرع الله، الأيمن فالأيمن. أبو بكر لو وزن إيمانه في كفة ووزن إيمان الأمة في كفة لرجحت كفة أبي بكر رضي الله عنه، ولكن السنة أن يعطي من عن يمينه. هذا هو الأدب الثاني. الأدب التاسع أيها الأحباب الكرام، عدب الشرب في آنية الذهب والفضة. المترفون يشربون في آنية الذهب والفضة، وهذا لا يجوز لما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباجة، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. لا تأكلوا في صحافها، يعني في أطباق الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا، يعني الكفار في الدنيا، ولنا في الآخرة في الجنة إن شاء الله، نسأل الله أن يرزقنا ذلك. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنيات الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، والعياذ بالله. الأدب العاشر: ساق القوم آخرهم شربا. ساق القوم آخرهم شربا، لو أنت بدأت تسقي القوم لا تشرب إلا آخرهم. والدليل ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم شربا. ساق القوم آخرهم شربا. الأدب الحادي عشر: تغطية الآنية عند النوم. تغطية الآنية عند النوم يعني إيه؟ يعني حينما تأتي تنام اذهب إلى المطبخ، وهذا للأخوات الكريمات، غطوا كل الآنية، لا تترك إناء مفتوحا مكشوف فيه طعام أو شراب، غطوا الآنية. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. فثبت في صحيح البخاري، في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمروا الآنية وأوكوا الأسقية، السقاء اربط فوهتها، خمروا الآنية يعني غطوها، وأوكوا الأسقية، وأجيفوا الأبواب، أغلقوا الأبواب، واكفتوا صبيانكم عند العشاء يعني بداية المغرب، فإن للجن انتشارا وخطفة، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة يعني الفأرة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. طيب، حتى لا نطيل بشرح لأن شرح هذا الحديث يطول، الشاهد من الحديث أنك تغلق، أنك تضع، تغطي الإناء. السنة الثانية عند تغطية الإناء تذكر اسم الله، تقول بسم الله عند تغطية الإناء. والدليل ما ثبت في البخاري أيضا من حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجنح الليل أو قال جنح الليل يعني عند غروب الشمس بالضبط، فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فحلوهم، وفي رواية فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. يعني أنت أردت أن تغطي طبقا فلم تجد شيئا تغطي، ضع عليه عود، قل بسم الله بسم الله. ليه؟ إيه السر؟ تعرف السر؟ صلي على رسول الله. السر ان فيه ليله في السنه، ليله في السنه ينزل برد من السماء لا يصادف اناء مفتوحا الا نزل فيه هذا المرض والعياذ بالله. معذره اخي الكريم، هذا امر غيبي لا بد له من دليل. نعم، لا بد له من دليل. ما الدليل على ذلك؟ اسمع، الدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. الحديث مرة أخرى، روى مسلم عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس له وكاء، ليس له رباط، إلا نزل فيه من ذلك الوباء. من ذلك الوباء. نختم بآخر أدب ونبدأ نتلقى الأسئلة إن شاء الله تعالى. الأدب الأخير أيها الأحباب الكرام، الحمد في آخر الشرب. إذا شربت بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، تحمد في آخره. وكثرة الحمد بعد الأكل والشرب يرفعك إلى مقام الرضا، يرضى الله عز وجل عنك. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو أن يشرب الشربة فيحمده عليها، يعني يرضى الله عنك. وقد اخترت لكم حمدا أعجبني جدا حينما وقفت أمامه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا انتهى من طعامه، وهو ما رواه أبو داود بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. تأمل معي هذا الحديث: الحمد لله الذي أطعم يعني رزقنا هذا الطعام، وسقى رزقنا هذا الماء، وسوغه. ما معنى سوغه؟ أي جعل جسدك يستسيغه، فإن الجسد قد لا يستسيغ الشيء. تعال معي، تصور هذا الرجل الذي عنده الملايين ويبني فيلة كبيرة والعمال والصناعية يعملون معه في هذه الفيلة، يعملون في هذه الفيلة، فجاء بهم وأطعمهم طعاما وليمة كبيرة وأراد أن يتواضع ويجلس يأكل معهم. جلسوا يأكلون ووضع لهم من أصناف الطعام لحما وسمكا وحلوى وفواكه وأشياء، وهذا الرجل جلس يأكل معهم خبزا وجبنا ليس عليه ملح يأكل، سبحان الله. فقال طب كل اللحم هذا، قطعة اللحم، يقول لا أستطيع أن أكلها عند النقرس عافانا الله وإياكم، لو أكلت أتعب أمرض. طب خذ طبق الأرز كله، لا أستطيع أن أكل أرزا، لو أكلت أرز عند السكر يرتفع السكر عندي أموت. خذ هذه الفواكه، عندي موالح، عندي أملاح، لو أكلت موالح أمرض، سبحان الله. والفقراء جالسين، ابلع ما يأتي، يأكلون كلهم. انظر، برغم فقرهم جعل الله لهم رزقا في هذه الأنواع، وبرغم غناه لم يجعل الله له رزقا في هذه الأنواع. من الرزاق؟ إنه الله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه، جعل جسدك يستسيغ ولا يتضرر به، وجعل له مخرجا، يعني جعلك تخرجه بسهولة. جاء رجل إلى خليفة من خلفاء المسلمين، والخليفة طلب كوبا من الماء، فقال يا أمير المؤمنين، سؤال قبل أن تشرب، قال سل وعجل، قال إذا منع منك هذا الكوب على هذا الظمأ بكم تشتريه؟ قال بنصف ملكي، قال اشرب هنيئا. فشرب، بعدما شرب قال سيدي لو حبس هذا الماء فيك كم تدفع لكي تخرجه؟ قال ملكي كله. قال إذن ملكك لا يساوي دولة واحدة. أيها الأحباب الكرام، أعيد على أسماع حضراتكم هذه الأدب مرة أخرى ونتلقى الاتصالات. الأدب الأول التسمية في أوله، الإخوة الذين يكتبون هذه الأدب، الأدب الأول التسمية في أوله، الأدب الثاني الشرب جالسا، الأدب الثالث عدم التنفس في الإناء، الأدب الرابع الشرب باليمين، الأدب الخامس الشرب على مرتين، الأدب السادس عدم الشرب من فم السقاء، الأدب السابع إذا شرب أعطى الإناء من على يمينه، الأدب الثامن عدم الشرب في آنية الذهب والفضة، الأدب التاسع ساق القوم آخرهم شربا، الأدب الحادي عشر تغطية الآنية عند النوم، الأدب العشرون الحمد في نهايته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تفضل أخ من الإمارات، تفضل سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخو أسامة. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ سلمك الله وبارك فيك. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لو سمحت أنا لي بس سؤال في حديثين عايز أعرف الجمع بينهم. نعم. في حديث فيما معناه يعني إن مهما إحنا ننفق مش هنوصل، يعني لو نفقنا إجابة لواحد مش هنوصل مثل الصحابة يعني. نعم. وفي حديث ثاني إن اللي هيمسك على دينه في أيامنا ديت هيبقى أجره زي 50 من الصحابة، فأنا مش عارف الحديث ده له أصل ولا. حاضر، نعم أجيبك إن شاء الله على السؤال الثاني، بس بعد إذنك إن أنا عايز رقم الموبايل بتاعك لأن في سؤال شخصي. طيب، رقم المحمول إن شاء الله تاخذه من الكنترول إن شاء الله تعالى، من الإخوة يعطوه لك الآن أظنهم. أيوة، أم آثار تفضلي يا أختنا الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخ الجليل. جزاك الله بارك فيك. عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول هو عفوا ليس لحضرتك، ولكن هو الرب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم من كل سوء. آمين وإياكم. وينفع بكم ويسدد خطاكم إن شاء الله. آمين وإياكم وجميع المستمعين. أما السؤال فهو عن الصدقة الجارية. هل يجوز الصدقة الجارية تدفع لدار حفظ القرآن الكريم؟ هو منشئ وكل حاجة، بس هل تجوز تدفع في أساسياته؟ لا. الأساس بتاع الدار أو مثلا كمكافأة مثلا لمن يحفظ أو ما شابه ذلك؟ طيب حاضر، أجيبك إن شاء معلش الله. في سؤال كمان يا شيخ واحد ممكن بس عليك آخد. تفضلي. بالنسبة للنور أو النور أثناء النوم، يعني واحنا نايمين نعم. هل نسيبه أحسن، يعني في نور موجود مثلا في المكان واحنا نايمين، أم أحسن نطفئه كله؟ الحديث حضرتك لوطه من شوية. إطفاء المصباح. يا ريت حضرتك توضح، بس نقطة مهمة جدا. حاضر، أجيبك جزاكم إن شاء الله. بارك الله فيك، أجيبك. الأخ الكريم، الأخ إبراهيم، تفضل أخ الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ وحيد. وإياك. وبارك الله في قناة الرحمة والعاملين عليها. آمين آمين يا رب العالمين. بالله عليك يا شيخ وحيد، معي أخي عمره 45 سنة. نعم. وكانت تأتيه حالة صرعة يغيب عن الوعي منذ سنة 83. نعم. وبعد ذلك آخر مرحلة ذهب إلى دكتور إبر سينية في أسيوط، وأخذ بعض الجلسات، فالآن الحالة بتجي في الجانب الأيسر من منبت الشعر إلى ظفر الرجل. نعم. فأتى إلى قريتنا في الوادي الجديد شيخ، فقرأ عليه، فوجدنا أن أخي انهار في حالة بكاء، وبعد ذلك الشيخ قال هذه عقدة نفسية، وعليكم بالله والشيخ وحيد عبد السلام. الله المستعان. طيب سوف أجيبك إن شاء الله على سؤالك بإذن الله. أم عبد الله، الأخت الكريمة أم عبد الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير والله. جزاك مثل بارك الله. سمعت طب الأكل اللي في الثلاجة يا شيخ برضه المفروض إن هو يتغطى لو في أطباق يعني كده ومحطوطة فيها أكل زي بتاع الأكل كده، يتغطى برضه لو الثلاجة تقفل عليه خلاص يبقى كده بنغطي؟ طيب الإجابة، الأكل في الثلاجة لا يحتاج غطاء لأنه مغطى في الثلاجة، تبارك الله. ماشي يا شيخ، جزاك الله كل خير. جزاك مثل بارك. الأخت ولا الأخ أسماء من القاهرة. أيوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هناك سؤالين. السؤال الأول، ما معنى، أنا أعرف كيف ما معنى اختناس الأصقية، لكن أريد كيفية اختناس الأصقية، يعني الكيفية. والسؤال الثاني، السكروجة وردت فيها عدة معاني، فإذا كانت بمعنى يعني المشهيات أو غير ذلك، أو هو إناء صغير، فكيف يقول أنس رضي الله عنهم ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة، أكل على، لم يقل أكل فيه، كيف هذا يعني على بعض التفسيرات؟ أجيبك على، وإذا سمحت لي ممكن أخذ رقم الهاتف المحمول، وتأخذ الرقم المحمول إن شاء الله من الكنترول بعد إذنك إن شاء الله، يعطوها الرقم سوف أتركه في الكنترول. الأخت أم عمر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. منور قناة الرحمة. بارك الله فيك. بارك الله فيك، ربنا يرزقنا الأدب ويرزقنا الاتباع إن شاء الله. آمين وإياكم. بارك الله. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايزك تتكلم على يعني آداب الزوجة، تعامل زوجها إزاي والزوج يعامل زوجته إزاي. وعندي عبد الله 5 سنين، عايز أقول لحضرتك ضاعي الطعام بعد إذنك. ماشي، تفضل يا عبد الله. تفضل عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. ما أعرف اللهم بارك لنا. اللهم بارك لنا. فيما ذكرنا. فاستطعنا وفيما خسرنا. أحسنت، بارك الله فيك يا عبد الله. بارك الله فيك. الأخ الكريم رمضان من ليبيا. معايا أحمد. تفضل. تفضل أخ الكريم، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ وحيد، أنا اتصلت بيك طالبا في الدعاء بالهداية يا شيخ وحيد إن شاء الله. نسأل الله يهدينا وإياك وأجمعنا وإياك في جنات الفردوس الأعلى يا رب العالمين. وطالبا منك إن أنا بسألك بس على سؤال المحلل، يعني المحلل بالنسبة للجواز بس. الإيه؟ المحلل. طيب حاضر إن شاء الله. أنا رمضان عبد الحميد من جارك يا شيخ وحيد، من بلدك الثاني النوري يعني. يا مرحبا يا مرحبا يا أخ رمضان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. طيب نجيب على هذه الأسئلة أولا، وبعدين نأخذ باقي الأسئلة، وبعدين نأخذ أسئلة أخرى إن شاء الله. أخونا الكريم يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما أنفق مد أحدهم، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والحديث الآخر، يأتي ناس أنتم أصحابي وإخواني لم يأتوا بعد، أجر العامل فيهم كأجر 70 منكم؟ قالوا منا أم منهم يا رسول الله؟ قال منكم، فإنكم تجدون على الحق نصيرا وهم لا يجدون على الحق نصيرا. للعلماء طريقان في الجمع بين الحديثين. الطريق الأول أنهم ضعفوا حديث الأجر 70 وبقي حديث فضل الصحابة على ما هو بلا معارض. والقول الثاني الجمع الثاني أنه لو صح هذا الحديث أجر 70 منكم فإنه الصحابة في الجملة أفضل من التابعين وما بعدهم، فجيل الصحابة في الجملة أفضل من جيل من بعدهم. لكن قد يأتي رجل من التابعين أو من أتباعهم أو من العصور المتأخرة، قد يأتي رجل فيبلغ من العبادة والطاعة والقرب والتوفيق من الله عز وجل ما يفوق واحد من هؤلاء الصحابة، لأن الصحابة درجات. واستدلوا على ذلك بحديث ويس القرني. ويس القرني ده هذا لم يكن صحابيا بل كان تابعيا. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عمر بن الخطاب وقال سيأتي رجل اسمه ويس القرني من اليمن، إذا رأيته فاسأله أن يدعو لك. ويس القرني دي لم يكن تابعي، وبرغم ذلك العلماء ذكروا له هذه المنزلة بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الأخت الكريمة أم آثار تقول: هل يجوز دفع الصدقة الجارية لدار التحفيظ؟ نقول: نعم يجوز دفع الصدقة الجارية لدار التحفيظ، لأنك كلما شجعت هؤلاء الأطفال على الحفظ وحفظوا بسبب هذه الصدقة صورة أو صورتين، كلما قرأوا بهذه الصورة أخذت مثل أجرهم، فالدل على الخير كفاعله، فهذه من الصدقات الجاريات. بارك الله فيك. والأخت الكريمة أيضا تسأل عن النور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطفئ مصباحك واذكر اسم الله. المصباح المقصود في الحديث هو المصباح ذي الشعلة الذي فيه نار، ولذلك بين العلة فقال: ممكن الفأرة تجر الفتيلة فتحرق البيت. أما المصابيح الكهربائية فليست نارا، فيجوز للإنسان أن ينام والضوء هذا الكهربائي موجود، ولا يدخل في ذلك ولا يدخل ذلك في الكراهة. الأخ الكريم الأخ إبراهيم يقول: عنده أخ عنده 45 سنة عنده حالة صرع، وقرأ عليه وجدوا عنده عقدة نفسية. نقول: يا أخي الكريم، إذا كان فعلا عنده عقدة نفسية فلا بأس أن تتابع عند الأطباء النفسانيين، وعلاج الحالات النفسية بأحد أمرين: إما بالحجامة، والحجامة كما أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، إن يكن في شيء من أدوياتكم شفاء ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى عن الكي. فيمكن أن يعمل حجامة على وسط الرأس والكاهل وأسفل الظهر 3 مرات بين كل مرة ومرة شهر، وإن شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه، أو تواصل مع الطبيب النفسي حتى تنتهي الحالة. ما دام عند القراءة لم يتشنج ولم يغمى عليه وينطق عليه جني، فغالب الظن أن تكون هذه الحالة كما ذكر الأخ الكريم القارئ بأنها حالة نفسية. وطبعا أنا أنبه إخواني أنني توقفت عن العلاج منذ 15 عاما، من زمان، لأنه متفرغ للدعوة والمحاضرات. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص. الأخت أسماء تقول: ما معنى اختناف الأسقية؟ ما معنى اختناف الأسقية؟ السقاء كما ذكرت لكم هو إناء من جلد يختنف، يعني لا يكون متساوية الفتح، يكون الفتحة فيها اختناف فيها ثقوب، فيأتي يشرب فتأتي هذه الثقوب تؤثر عليه أو يميل منها أو يسكب منها، فهذه الثقوب نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم اختناف الأسقية، هذا اختناف السقاء. السكرجة في حديث أنس: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على سكرجة القط، وفي رواية: في سكرجة القط. العلماء لهم تفسيران. التفسير الأول ما ذكرته الأخت الكريمة، أن السكرجة هي الأطباق الصغار التي توضع فيها الكوامخ، يعني توضع فيها المشهيات كالمخللات والسلطات وهذه الأشياء. والتعريف الثاني للسكرجة أنها إناء كبير من نحاس وله أرجل، وكان يوضع فيه الطعام ويأكل الناس حوله قياما، وهذا استحدث في عهد أنس بن مالك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل الناس في بلاد الشام وغيرها ورأوا الترف، فقال لهم أنس رضي الله عنه: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سكروزة قط بهذه الطريق، أكل واقفا هكذا بهذه الطريق. الأخت الكريمة أم عمر تريد أن نتكلم عن معاملة الزوجين إن شاء الله، إذا مررنا في الأدب مع الزوجين سنتكلم إن شاء الله تعالى. والأخ الكريم الأخ رمضان من ليبيا يسأل عن المحلل: لو أن إنسانا طلق زوجته ثلاث طلقات وقال العلماء زوجتك طلقت منك ثلاث طلقات لا ترجع إليك ولا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هل يجوز له أن يتفق مع رجل آخر أن يتزوجه ثم يطلقها لكي يتزوجها؟ الجواب: لا يجوز، هذا يحرم، وهذا اسم المحلل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل له. فالمحلل ملعون، يعني مطرود من رحمة الله عز وجل، حتى لو تزوجها ودخل بها وبنى بها وظل معها شهرا أو شهرين ثم طلقها لكنه تزوجها بنية أن يحلها للأول فلا يجوز. إذن متى يجوز للأول أن يتزوجها؟ يجوز للأول أن يتزوجها إذا تزوجها الأول الثاني عن رغبة وظل معها فترة ثم حصلت مشاجرات وطلقها بدون هذه النية، بدون أن يحلها للأول، حينئذ تعتد بعد ما تنتهي عدتها يجوز أن يتزوجها الأول، أو مات عنها الثاني يجوز أن يتزوجها الأول. أيها الأحباب الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الشباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رفعنا أكف الضراعة إليك وأنت الغفور الرحيم فاغفر لنا. دعوناك بأكف ملطخة بالذنوب والمعاصي والخطايا، وأنت الحليم الغفور الرحيم الكريم، فلا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك آيسين، ولا من فضلك محرومين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.